إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والمتابعون معنا في ما نحن فيه من قصة السير إلى الله تعالى يذكرون أو يعلمون أو يتذكرون أننا قد وصلنا إلى منزلة الفرار إلى الله تعالى، وقلنا هذه المنزلة تبين ما سبق من الكلام في سواء في التوبة إلى الله تعالى أو الإسراء إلى الأعمال الصالحة إلى آخر هذا الكلام مهم يعني. وذكرنا أن منزلة الفرار هذه درجة الأولى فيها الفرار من الجهل إلى العلم، ومن الكسل إلى الجد والتشمير، ومن الضيق إلى السعة، من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. وذكرنا المرة الماضية من حضر وسمع هذه الأولى وهي الفرار من الجهل إلى العلم علم كيف يسير في طريق العلم الموصل إلى الله تعالى حتى ينتفي عنه معنى الجهل في معرفته بالله وإحسانه للسيد ومعرفته بآفات النفس وتصحيحه لمفسدات العمل والسعي إلى الآخرة وشدة التطلع إلى نعيمها وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا واستيلاء الخوف على القلب حتى يتمكن بذلك من السير إلى الله تعالى. إذا لم يكن فيه مثل ذلك لا تمكن. المهم من لم يسمعها ينبغي أن يسمع هذه الخطبة المتعلقة بالفرار من الجهل إلى العلم ولا بد. واليوم نتكلم في نقطة ثانية لكنها المتعلقة بالفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. وهذه المسألة من مشاكل المحيطة بنا اليوم، وهي مشاكل النكد والأحزان والغموم والهموم، سيكون التركيز في هذه المعاني. أن بعض أهل العلم قد ذكر الفرار من الضيق إلى السعة من ضيق المعصية كذلك، وإنما الكلام سيكون في هذا المعنى، وهو الفرار من الضيق الذي يعانيه المرء، يعني من ضيق صدره لما يتنزل عليه من هموم تتعلق بنفسه وتتعلق بأهله يعني بنفسه مما يتعلق به هو، سواء كان في أهله ومصالح نفسه وماله وولده وما يتعلق بذلك كله من تلك المشاكل والهموم. والأمر الثاني ما يتعلق بالهموم والأنكاد والأحزان التي تأتيه من خارجه. الفرار إلى الله تعالى كما ذكرنا لا يمكن أبدا أن يكون جاهلا ويفر إلى الله، كذلك لا يستطيع المرء في ضيق الصدر وما هو فيه من تحمل للهموم والأحزان والأنكاد والأوجاع والآلام فيما هو فيه من أحوال الدنيا، لا يستطيع أن يفر إلى الله تعالى. كيف يفر وقد أثقلته هذه الهموم والأحزان وقطعت طريقه إلى الله تعالى وسيره، يعني بمعنى أدق عكرت السير إلى الله كما تعلمون، يعني سير القلب إلى الله تعالى بالتوبة والمحاسبة والإنابة والخوف والخشية والرجاء واليقين والتوكل والرضا والصبر والشكر والإخلاص والصدق والذكر وقطع الأمل في الدنيا إلى آخر ما ذكرنا من المعاني التي هي معاني السير إلى الله جل وعلا. ذلك لا يستطيع القلب مع هذا السواد الذي يعتريه من الهموم والأنكاد والأوجاع والآلام والمصائب أن يستطيع أن يفر إلى الله تعالى. لقد أثقل القلب بهذه الأمور وضعف ضعفا لا تمكن منه أن يقوم بعبادته ولا قيامه ولا ذكره، وإن قام بشيء من ذلك في ظاهره فحقائق الإيمان التي ذكرنا التي لابد أن ينتقل منها المرء في الفرار إلى الله تعالى، ينتقل من ظاهر الأعمال إلى حقائق الإيمان وأعمال القلب، لا يستطيع أن يكون هذا القلب أبدا فارا إلى الله سائرا إليه كيف وهو مثقل بهذه الهموم والأوجاع. ما ملخص هذه المسألة هي إن هناك ربا مدبرا حكيما عليما، ذلك ملكه وذلك تدبيره، وما يقع فيه لا يقع غصبا عنه. ونبين كيف يفر المرء من هذا الضيق إلى السعة بعد أن علم أن أحد أسباب وقوفه وعدم سيره بل وتأخره عن الله تعالى هذا الحال السيء الذي يعتري القلب من الضيق والهموم والأحزان والآلام والأوجاع. كيف يفر منها إذن؟ يفر منها بهذا الحال، قلنا يفر إلى فضاء الثقة بالله تعالى، وكما ذكرنا كذلك بقوة التوكل على الله تعالى وبحسن الرجاء في جميل صنعه به سبحانه وتعالى، وكذلك أن ينتظر انتظار المتوقع من لطفه وبر هذه الأربعة، يعني هو ينتظر لطف الله وبره وهو يتوقع جميل صنعه به سبحانه وتعالى، وقوة التوكل والثقة في الله تعالى تجعله يستطيع أن يخرج من هذه الأمور. لماذا؟ لأن هذه الأمور، هذه المسألة الأولى التي أتكلم عليها، وهي أن هذه الأمور واقعة على الإنسان بأمر الله تعالى وإرادته أو لا. نعم، هذه الأمور واقعة عليه بترتيب الله تعالى ولحكمته أو لا. نعم، إذن هذه الأمور إنما هي تحت بصر الله وسمعه الذي نزلت على المرء، وهي بترتيب الرب سبحانه وتعالى، إذ لا يرتب في كون الله تعالى أحد آخر، هو الذي يرتب الظاهر والباطن والصغير والكبير وحتى النملة في جحرها، ذلك ملكه له الأمر سبحانه وتعالى وله الحكم وله الملك جل وعلا، كله بيده إليه يرجع الأمر كله، وله الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. فما ينزل إذن على المرء شيء إلا بترتيب الله تعالى وبقضائه وقدره سبحانه وتعالى، وكل ذلك تحت سمعي وبصري، يعني أنت يصيبك ما يصيبك وما ينزل عليك إلا والله تعالى يرى ذلك ويسمعه سبحانه وتعالى، وهو الذي دبره لك، وهو الذي بحكمته سبحانه وتعالى قدره هذا التقدير المناسب لشكلك أيها الإنسان السامع المتكلم. إذا هذه الأولى أنه بعلمه وتحت سمعه وبصره، والأمر الثاني أنه بحكمته، يعني لا تجري هذه الأمور في كون الله بغير حكمة، هذه الثانية. فإذا نظرت إلى ذلك علمت أن ما أنت به إنما هو من الله، وما أنت به إنما هو لحكمة الله تعالى، وما أنت به أيها المسلم إنما تدور هذه الحكمة على مصلحته لك سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ليس علينا. هنا ينتقل القلب إلى هذا المعنى أنه مملوك للرب سبحانه وتعالى، يفعل به ما يشاء، وما يفعله تحت بصري وسمعي، وما يفعله إنما يفعله لحكمة، وأنه سبحانه وتعالى ما يقصد من ذلك إلا خيره، وأن هذه الحكمة التي يقصدها التي هي مراد الشرع إنما هي حتى يكون هذا المرء كما قال تعالى: ما يفعل الله بعد بكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. علمت أن هذا الحال بهذه الطريقة، علمت في النهاية أنه لا يرفعه إلا من أنزله، وما يرفعه إلا لحكمة قد أنزلها، قد أنزله لحكمة، هذه الحكمة إنما يرفعها عندما تتحقق هذه الحكمة الأخرى التي أراد لها أن ينزل هذا الأمر. إذن قد ابتلاك بمصيبة، بمرض، بتعب، بنقص في المال، في الولد، في كذا في كذا، هو يعلم ذلك، وهو قدره، وهو ترتيبه في كونه، وأنت عبده الذي لا بد وأن تعلم أنك مملوك له يصرفك كيف يشاء. وعلمت بعد ذلك أنه سبحانه وتعالى يقدر لك ذلك خيرا بك ومصلحة لك جل وعلا، وأن هذه الحكمة قد لا تعلمها فيما أنت فيه، ولكن لا شك أن ما ينزل من الله تعالى لابد أن له حكمة، ليس هو حكيم، لا تصرف عبثا سبحانه وتعالى. عرفت هذه الحكمة، عرفتها وانشرح صدرك، لم تعرفها، عرفت أن لله تعالى فيها حكمة، وأن هذه الحكمة ينبغي أن ترضى بها وأن ينشرح صدرك لها، وأن تعلم أنه سبحانه وتعالى. نشير سريعا إلى معنى من معاني أحاديث النبي، يقول إن الله تعالى بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. انظر إلى هذا المعنى، وهذا المعنى يقول أهل العلم في ترتيب هذه المسألة أن الأصل أن يتعلم المرء الرضا بقضاء الله تعالى وقدره، والرضا هذه درجة عالية جدا، يعني أن يستوي عنده ما ينزل به من شر وما ينزل به من خير، فإن لم يتمكن من ذلك فعنده اليقين، اليقين تحت الرضا، اليقين يعني الإيمان العالي الذي يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن إرادة الخير له من الله تعالى هي السابقة، وأن عفوه سبحانه وتعالى يغلب مؤاخذته، وأن رحمته تسبق غضبه سبحانه وتعالى، وأن ثمة حكمة في هذا الأمر الله تعالى قد جعلها لك، سنتكلم على هذا المعنى من بعد. ثم ينظر حينئذ كذلك أنه ما نزل به كان يمكن أن يكون أكثر من ذلك، وأن ما نزل به كان يمكن أن يكون في دينه بدلا من أن يكون في نفسه وولده وصحته وماله، كان يمكن أن يكون في دينه هذا الذي نزل به. حينئذ علم ذلك من حكمة الله تعالى، وعلم ما كنا سنؤخره إلى آخر الكلام أنه كيف يدفع هذا القدر بقدر الله تعالى بعد الرضا. يتعلم اليقين ويفهم هذه المعاني عن الله، ينشرح صدره بأن الله تعالى ذلك كونه وذلك أمره ويدبر ما يشاء، ونحن عبيد مربوبون له، ليس لنا إلا الرضا وانشراح الصدر بما يكون لعلمنا بتدبيره وحكمته ورحمته ورأفته جل وعلا وحلمه الذي يسبق كل ذلك، وأنه إنما فعل ذلك حتى يستخرج من هؤلاء عبودية لله يرفع بها ما هم فيه. إذن هم في أمرين، أمر الرضا والانشراح واليقين، وإما أن يكونوا في الثالثة وهو لطف الصبر. يقول إن استطعت أن تعمل على اليقين والرضا هذه الدرجات العالية فافعل، وإلا فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. حينئذ تعلم كيف تقبل على ربك وتفهم عنه الحكمة، وأنه هو المدبر سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى إنما يفعل ذلك لرحمته وإنما لرحمتك، وإنما هو يفعل ذلك تخفيفا أكثر من غيره مما يمكن أن ينزل بك أو يحل عليه، وحينئذ ينشرح صدرك بذلك وتصاب كما يقال، كما كانوا يقولون، ما أصبحنا ولنا سرور إلا في مواقع القضاء والقدر، لأنه حينئذ يسر بما أراد الله تعالى وبما فعل الله تعالى، ذلك فعله الذي ينبغي أن تكون عنده ساكنا تحت المقدور متيقنا بهذا الرضا الذي تقول إنها إرادة الله تعالى. فلا بد إذن من الطاعة والانشراح، وإذا على الأمر وعلت ارتفعت الدرجة قال وإنه يحب ما أحب الله، أو أنه يرضى بما قضى الله سبحانه وتعالى، لا تسخط عليه ولا تشكك فيه ولا يقول يعني كل علي دلوقتي، يعني هي ناقصة، يعني اللي حصل، يعني فيتشكى ويتسخط كما يقول أهل العلم يقترح على الله تعالى أن يفعل ذلك اليوم وأن لا يفعله هذه المرة، وأن يؤخر عنه ذلك وأن يقدم له ذلك وأن يسوي. كلا، أنت عبد مربوب لله، قد أقبلت على ربك وانشرح صدرك بمعرفته ومحبته، وعلمت أنه البر الرحيم اللطيف القدير الحكيم جل وعلا الحميد سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم سبحانه وتعالى الودود الواحد الماجد ذو الجلال والإكرام. عرفت ذلك من ربك، وعرفت كما يقول كما ذكرنا في بداية الآية ما يفعل الله بعد بكم إن شكرتم وآمنتم. حينئذ ننتقل إلى هذا المعنى أنه يثق في الله تعالى ويتوكل على الله تعالى ويفرح بمواقع القضاء والقدر إذا نزلت به، وينشرح صدره بذلك أن الله تعالى فعل ذلك ليرحمه، فعل ذلك ليأخذ بيده إليه، ليعرفه طريقا جديدا إليه يسير إلى الله فيه، ليرفع درجته، ليكفر سيئاته، ليفتح عليه، ليقيل عثراته التي وقع فيها، لينقله من ذل المعصية إلى التضرع والطاعة والمحبة لله جل وعلا، ليتمايز المؤمنون في درجاتهم كما قال هم درجات عند الله، لا يستوي المتسخط المتردد المتشكك المعترض المتجرئ على الله تعالى المقترح على الله تعالى، لا يستوي، والصابر الشاكر المتيقن الراضي الذي انشرح صدره إلى ذلك. وانظر إلى الفارق في النتيجة، كيف يكون هذا مستقرا مطمئنا، وهو هذا المعنى الذي يصل إليه، أنه ركن حينئذ إلى الله وسكن إليه واطمأن إلى تقديره. وهو المعنى الذي يقول وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، اركن إليه ووكل أمرك إليه وفوض أمرك إليه في الدرجات التالية، يعني اجعله وكيلا كما يقول وكفى بالله وكيلا. وكيلا يعني هو قد توكل عنك فيما أنت فيه، ولا يكون الوكيل وكيلا إلا أن يكون عالما قادرا محسنا رحيما. إذا فقد شيئا من ذلك لا يمكن أن يفعل لك شيئا. إذا لم يكن هذا الوكيل قادر على أن يقوم بما أردت منه، وقوي، وأن يكون قويا عليه كذلك، وأن يكون رحيما بك، وأن يكون عليما بهذا الأمر الذي وكلته فيه، لا يقوم لك بشيء. فما بالك بربك وهو يطلب منك أن توكله في أمورك وأحوالك، يعني أن تركن إليه وأن تفوض الأمر إليه وأن تسلم إليه وأن تقول له أي ربي الأمر لك والحكم لك والفعل لك والملك لك والحمد لك وكله لك سبحانه وتعالى، وأنا عبدك الذي تفعل به ما تشاء. وليس لهذا العبد إلا أن يقول أي ربي رضيت صبرت شكرت. هذه المعاني التي ينبغي أن تظهر هذا الرضا، عندما يرتكن إلى ربه تصيبه طمأنينة والسكينة وانشراح الصدر بهذه الثقة في الله تعالى والتوكل على الله تعالى والتسليم لله تعالى والتفويض لله تعالى والرضا عن الله تعالى. لذلك يقول رضي الله عنه ورضوا عنه، رضوا عنه عندما فتح لهم الدنيا وأسرهم ورفع عنهم، ولا رضوا عنه فيما يكون الرضا صعبا على النفس شديدا عليها. يقول له أنا أرضى عنك عندما تعطيني كذا وكذا من الأمور الجميلة، كلا، وإنما الرضا هنا الذي يكون على هذا المعنى. يعلمه حينئذ المرء، يتعلم المرء حينئذ كيف يطمئن إلى ربه ويثق فيه تتنزل عليه السكينة، ويستشعر الرحمة والقرب من الله تعالى ورأفة الله تعالى به وحكمة الله تعالى فيما هو فيه، فيتطلع حينئذ إلى تلك الدرجات العالية التي يريد الله تعالى له بها. وليعلم حينئذ كذلك، أو ليعلم كذلك عندما نتكلم، كنا نريد أن نضرب أمثلة، ليس ذلك الذي نحن فيه أكثر من أن يلقى إبراهيم في النار عليه السلام. الحديث أن حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقالها إبراهيم. قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، قال حسبنا الله ونعم الوكيل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، لم يخافوا، لم يترددوا، لم يتشككوا، لم يبذلوا أنفسهم لله تعالى، لا، قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وانظر إلى هذه العاقبة التي لهذا التوكل والرضا، أو لهذا التسليم والتفويض كما يقول، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، بقوا ناس منشرحين كده، صدورهم فيها الرضا واليقين من الله تعالى والصبر إذا لم يكن الرضا واليقين والطمأنينة. يقول غدا، لا، غدا بين أمرين، بين أن تكون اليوم أنت على حال حسن مع الله تعالى، هذا الحال حسن تقدمه لغدا لذلك الغد حتى يكون هذا الغد حسنا، المستقبل الذي يضر بالناس ويجعلهم مضطربين مهمومين حزانا على ما يحدث في الغد، لا، أنت متكل على الله، كما مر بك اليوم سيمر بك الغد إن كان هناك، الأمر الثاني في هذا المعنى: من قال لك إن الغد من أجلك أيها المسكين؟ ثم لعل الغد كما قال الله تعالى: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني أن يكون الآخرة. فكيف تهتم بغد والمرتب المدبر واحد سبحانه وتعالى؟ وإن رتبك اليوم هو يرتبك غدا، وإن أحسن إليك اليوم وأحسنت كما أحسن إليك تنتظر إحسانه في الغد. فما الذي يجعلك مضطربا إذن، مهموما، حزينا؟ ما الذي يخرج بك؟ ألقي في النار، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أخذ زوجته وولده الرضيع ووضعهما في واد غير ذي زرع عند بيته سبحانه وتعالى المحرم، وامرأته تجري وراءه بعد أن تركه وتقول: لمن تتركنا ها هنا إبراهيم؟ آه، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. إن الله لا يضيع أهله، لا يضيعهم سبحانه وتعالى، لا يريد منهم ذلك، وإنما هو يمحصهم، هو يستخرج ذنوبهم. إن العبد لا يزال البلاء بالعبد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يمشي على الأرض وليس له خطيئة. يتعلم المرء كيف يطمئن إلى ربه، وأن يومه كغده، وأن غده في علم الله، وأنه يحسن اليوم إن عاش ليكون الغد على نفس الإحسان، وعلى نفس الإحسان من نفسه في عمله، والإحسان من الله له. ذلك ما ينبغي أن ينظر فيه وليعمل حينئذ، كما يقول جعل الله تعالى بعد لي وقصته الروحة والفرح، يعني الروح يعني الراحة، فروح وريحان يعني راحة، مش الروح، الراحة، الراحة والفرح، الانشراح والسرور بالله تعالى ومواقع قضائه. أنت تعلم أحسن منه، أو أنت لك حكمة مثله، أو أنت تحيط بشيء من أعماله وتقديره وترتيبه. أيها الإنسان، أنت عبد على منازلك أن تكون عبدا له، مربوبا له، تحبه وتقبل عليه وتقف على بابه وتتوكل عليه سبحانه وتعالى، وتنيب إليه وتخبت إليه، تكون معه من المشفقين الخائفين، في نفس الوقت الراجين لعفوه ورحمته. وهذه المسألة التالية، وهي: كيف تتطلع إلى بره وعفوه وترجو حسن صنيعه بك في ذلك كله؟ أنت على الرضا والصبر والطمأنينة، أنت على الركون إلى الله تعالى، أنت على الوقوف ببابه منشرحا لما يفعل، آمنا مطمئنا أن ما يفعله سبحانه وتعالى لا يكون عبثا، ولكن على هذا المعنى الذي ذكرنا. حينئذ تنتقل إلى هذا المعنى، أنك ترجو في وجهه الكريم حسن صنيعه، وترجو في وجهه الكريم بره، حسن صنيعه وبره ولطفه وإحسانه وجوده وكرمه وبره. صرت متعلقا بربك، مقبلا عليه، تحبه وترجوه وتدعوه وتتضرع إليه وتؤمن به وتنشرح صدرك به وتقبل عليه، وتود أن تكون تلك العلاقة بالله تعالى على أحسن حال، ترتفع منزلتك عند الله تعالى وتعلو درجتك، وتكون حينئذ على هذا الحال الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما اعترض عمر عليه رضي الله عنه: كيف نرضى الدنية في ديننا، وكيف وكيف، كما ذكرنا القصة في السيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنني أنا نبيه ولن يضيعني، لن يضيعني. لذلك قال الله تعالى: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هو الذي تظنون فيه الموت، وتظنون فيه الهلاك، وتظنون فيه الدمار، وتظنون فيه المرض، وتظنون فيه الخوف والسجن والحبس، وتظنون فيه كذا كذا. لا، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علمت حينئذ كيف ترجوه فلا ترجو غيره، وكيف تخافه فلا تخاف غيره، فلا تخاف يومك ولا تخاف عدوك ولا تخاف إلا ذنوبك ومعاصيك ومعاصيك فقط. عندما ركنت إليه وعلمت أنه القوي القاهر الحكيم العليم الرزاق الوهاب جل وعلا الحميد المجيد الودود البر الرحيم، علمت حين أن رزقك بيده وفي السماء رزقكم وما توعدون، فلم تلتفت ولم تذل نفسك إلا له، واستيقنت أن ما كتبه سيأتيك، وأنه لا ينتقص مما كتبه الله لك شيء، وأنه لن يفوتك مما قضي لك منه سبحانه وتعالى في الأزل، لن يفوتك شيء. فعلم الهلع، إنما العكس، أنت تنشغل حينئذ بما طلب منك لا بما ضمن لك، أنت تشككت فيما ضمن لك وقصرت فيما أمرك به. لا، لذلك هذا الحال أخرج من قلبك الخوف والفزع والهلع، سواء من الناس أو من الرزق أو من الغد أو من المستقبل أو من كل شيء ركنت إليه فكفاك، كما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. انظر إلى هذه المعنى، إلى هذه المسألة في هذا المعنى. يقول العلماء: باب التوكل هذا ومنزل التوكل من أفسح المنازل. يتوكل عليه فهو حسبه، يعني كفيه، ولكن يصل إلى درجة التوكل، يعني يعلم أنه لا ينفع ولا يضره إلا الله، وأنه لا قيمة للأسباب إلا بمسببها، وأنه لا يلتفت إليها، يأخذ بها ولا يلتفت إليها، ولا يكونها له إليها حتى تقيه أو حتى ترزقه أو حتى تمنع عنه أو حتى تعطيه. لا، توحيد الرب جل وعلا أن يأخذ بالأسباب لا يلتفت إليها أبدا، أن يأخذ بالأسباب لا يلتفت إليها أبدا. انظر إلى هذا الحال من منزلة التوكل، يقول: منزلة التوكل أوسع المنازل، يدخل فيها المؤمنون والكافرون والفجار والصغير والكبير وكل أحد. يقول: وهي منازل، منزلة العالية منزلة التوكل في الإيمان وحفظ الشرع ورفع درجة ورفع راية الدين وهزل النفس له، أعظم التوكل. أقل منها أن يكون ذلك لنفسه لا للدين ولغيره من أهل الإيمان. دعنا من ذلك المقصود من هذه الحالة، حتى الفجار والسراق واللصوص عندما يسرقون إنما يتوكلون على الله تعالى في أن يسترهم وأن يدفع عنهم. يصحى الصبح هذا السارق اللي راح يسرق يقول لك: فتح عليهم ورب استر علينا هذا السارق. فما بال أهل الإيمان إذن؟ يعني هذه منزلة التي يتعلم فيها المرء كيف يكون يقينه وثقته وتسليمه وتفويضه لله. حينئذ خرج الخوف من كل شيء، حل الرجاء في الله تعالى. انتقلنا إلى المسألة التالية، وهي أنه لا رجاء إلا بعمل، يعني حتى تكون متوكلا على الله كما يقول العلماء: التوكل ومعرفتي ومعرفته شيء، والتحقق به شيء آخر، شيء آخر، بمعنى أن تسمع التوكل والكلام فيه وكذا وكذا، صرت متوكلا؟ كلا، ما أن يحدث لك شيء حتى تبحث عن فلان ليفعل، حتى مش عارف مال إيه، فلان إيه، سلطة إيه، شغل إيه، كذا. فهذا التوكل شيء، وكذلك الخوف. انظر إلى معنى الخوف، أنت تعرف الخوف من الله تعالى وكذا وكذا كما نذكر، أما أن تتحقق بالخوف من الله فيكون دافعا لك إلى العمل الصالح ومانعا لك من المعاصي ومن المكروهات، وأن يكون الخوف مستوليا على قلبك يدفعك إلى الحياء من الله تعالى وإلى المسارعة إلى الله جل وعلا، وأن تترك مساخطه ومغاضبه جل وعلا. هذا معنى آخر، كلنا يعلم الخوف، ومن من الذي يتحقق به؟ كذلك التوكل، من الذي يقول هو على هذا الحال من التوكل يستوي عنده، كما يقول العلماء، يستوي عنده الضر والنفع، يستوي عنده أن يجد وأن لا يجد. لذلك قالوا إنها أحسن يوم يجده المرء في قلبه متعلقا فيه بربه متوكلا عليه أن يصبح وليس في بيته شيء. يصحى الصبح، هي دي بقى التي يقول فيها نعم نحن متوكلون على الله، لسنا ملتفتين إلى الأسباب ولا إلى الأشخاص ولا متطلعين بقلوبنا ولا أبصارنا إلى شيء كما ذكر الله تعالى. لذلك هذه المنزلة كما يقول فيها إن الله يحب المتوكلين، فكيف بمن يحبه سبحانه وتعالى وبمن هو حسبه وكافيه؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن هو موقن به مؤمن به وعلى الله فليتوكل المؤمنون. هذه كانت اليوم قضية دردشة معي في هذه الأمور، ليست لخطبة ولا لتحضير ولا لشيء، وإنما هي خواطر مرت لهذه المعاني. كما ذكرنا ننتقل إلى التقوى التي هي المربط الأخير الذي ينبغي أن يكون المرء واقفا عنده، وهي أن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتقي الله ويعظم له أجرا، إلى آخر هذه المعاني التي شرحناها في التقوى وفي رسالة التقوى. المهم كيف يصل حينئذ يجعل له مخرجا، هذا الذي وقع في الضيق والنكد وكذا، إنما قد ارتكن إلى الله، رضي، انشرح صدره، ترك التسخط والتجرؤ على الله تعالى والاقتراح عليه سبحانه وتعالى، وجلس ليقول ينظر في الأسباب والحكم التي فعل الله تعالى به ذلك ليسارع إلى أن يرفع ذلك، ليرفع الله تعالى عنه ذلك. فإن لم يتدبر حكما من هذه الحكم فعليه حينئذ أن يشتغل بالتقوى. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، سواء كما يقول من يتق الله يجعل له مخرجا، ذلك في أمور الدين والدنيا، ضاقت عليك أمورك في دينك وأحزانك وهمومك، اجلس إلى الله تعالى وانظر فيما أنت فيه وفتش عن أحوالك وما بينك وبين الله تعالى وما بينك وبين الخلق، وتنصل من ذلك كله واخرج منه، مما بينك وبين الله ومما بينك وبين الخلق، ثم ابدأ صفحة جديدة من التقوى مع الله تعالى، ارتكن إليه وتوكل عليه في هذه الأمور من أمور الدين والعبادة، كن عبدا له سبحانه وتعالى، اجلس عند ربك جل وعلا وادعوه وصلي له واذكره وقم له قياما طويلا وصم له واجلس بينك وبينه. هذه الجلسة التي كنا نتكلم عليها أن تخلو بربك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلو، كما قال تعالى وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إلى الله تعالى، هو الذي يكفيك وهو الذي يعطيك وهو الذي يحسن إليك وهو الذي يأخذ بيدك في عبادته ويترقى بك في طريقه ويعينك. إذا لم تفعل ذلك وتأخذ من وقتك وجهدك لربك وأن ترتكن هذه وأن تركن إليه هذا الركون، متى تقبل على الله؟ متى ينشرح صدرك؟ متى يكون اليمين الإيمان واليقين في قلبك؟ متى تنيب إليه؟ متى ترجع إليه؟ متى تخلص إليه؟ متى تصدق إليه؟ متى تكون من المخبتين؟ تحتاج إذن لهذه المعاني، أن تجلس في بيته وأن تقول له أي رب أنا في بيتك هنا حتى أخرج من ذلك كله، وحتى أقبل عليك، وحتى أختلي بك، وحتى أبسك همومي وشكاوايا ومصائب السوداء التي أنا فيها في الدين والدنيا، لأنه ليس لي إلا أنت، ولا مجيب إلا أنت، ولا معطي إلا أنت، ولا رازق إلا أنت، ولا تواب إلا أنت، ولا غفار إلا أنت، ولا يصلحني إلا أنت، ولا أرحمني إلا أنت، ولا يأخذ بيدي إلا أنت. وهكذا بك توكلت كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وإليك أنبت وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك وتوكلت عليك وأنبت إليك، كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر ما تعاني منه